وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. نعم لقد آن للدنيا أن تزول ويحل بها الدمار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إن هذه الدنيا مصيرها للزوال والخراب والدمار، لكن هل من متفكر؟ هل من متفكر في هذه الدنيا وأنها دار زوال ودار خراب وأن مآلها إلى ذلك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله، يدلك هذا على أي شيء؟ يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كما يروى في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه النافلة كيف بالفريضة يا عباد الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعرفوا قيمة هذه الدنيا، اعرفوا قدر هذه الدنيا، لا تشغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخي في الله، وأنت تقرأ هذه الآيات العظيمة التي تهز المشاعر هزة قبل أن تحصل، كيف يا أخي في الله لا تتفكر في حقارة هذه الدنيا؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. اسمع ماذا يحصل لهذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: بين النفختين 40، يعني نفخة الصعق التي مات فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة البعث 40. سئل أبو هريرة رضي الله عنه، رأوا الحديث قالوا: 40 يوما. قال: أبيت. قالوا: 40 عاما. قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا. قال: أبيت. لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب خلق الإنسان. لا إله إلا الله. أين الذين يعمرون الدنيا؟ أين الذين كانوا يتنافسون على الدنيا؟ نفخ في الصور صاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله ماء من السماء كالظل، وقيل كالظل، تنبت منه أجساد الناس لا إله إلا الله، فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال بعضهم رحمه الله: ابن آدم تذكر ذلك الموقف، ذلك الموقف الرهيب، ذلك الموقف العصيب الذي يخرجون فيه من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يا له من موقف ما أطوله. قال الله تعالى: كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. يا له من مشهد ما أفضحه. خرجوا من القبور وهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن حدث بذلك الحديث: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ونحن معهم، ونحن معهم يا إخواني، نخرج من القبور حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الخبر وقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لا إله إلا الله، كيف ينظر بعضهم إلى بعض؟ ها، والقلوب خاشعة، لا يلوي أحد على أحد، ولا ينظر أحد إلى أحد، كما أخبر الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ابن آدم تذكر ذلك الموقف العظيم عندما تكون حافي القدمين عاري الجسم حاسر الرأس وأنت منفرد بأحزانك وهمومك وغمومك، القلب خائف والبصر خاشع. ثم تذكر ما يحل بهذا العالم، تذكر هذه الشمس التي تشرق وتضيء العالم عندما تكور، والقمر عندما يخسف به، والنجوم عندما تتناثر وتنكدر، والسماء عندما تتشقق بالغمام.